نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه هي المحاضرة الأولى من محاضرات الذب عن السنة ورد موقف العقلانيين من السنة. أيها الإخوة المؤمنون، نبين منزلة السنة في قلوب الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، قبل أن نبين مقدمات حول العقل وحول المدرسة العقلانية المنحرفة الضالة التي هي امتداد لمدرسة الاعتزال القديمة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. أخرجه ابن ماجه والدارمي. إذا حدثتم أو حدثتم، يعني الإنسان قد يحدث بالحديث وقد يحدث بالحديث أي يسمع الحديث، فعليه أن يعتقد. هنا الظن ليس بمعنى الشك وإنما بمعنى اليقين، أن تأخذوه مأخذ اليقين وتأخذوه على أحسن وجوهه وتنتفعوا بهداياته، وأن تتقوا الله عز وجل فيما تروون عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتقوا الله بالعمل به، لأن بركة العلم العمل، هتف العلم بالعمل فإذا أجابه وإلا ارتحل. ونحن نعلم أن تقوى الله هي زينة العالم، العالم الرباني زينته تقوى الله، تقوى الله هو شعاره وهو دثاره، وهو حديث نفسه في ليله ونهاره، وفي حله وترحاله، وفي سكنته وحركته. ورحم الله من قال من سلفنا الصالح: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. والحديث الثاني يبين قيمة السنة عند السلف وغضبهم إذا لم يعمل بها أو إذا ردت بالرأي. عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم فقال بلال يعني ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. قال سالم ابن عبد الله بن عمر أيضا: فأقبل عليه عبد الله يعني أبوه فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. أخرجه مسلم. فهذا الحديث يبين موقف الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، موقفه من ابنه حينما يعني هو لم يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما رأى النساء قد غيرت وبدلت يشير إلى نساء وقته: والله لنمنعهن. وهذا يعني أشارت أمنا عائشة رضي الله عنها إليه حينما قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنعت النساء بعده لمنعهن المساجد. أقول هذا في الزمن المبارك، زمن أمنا عائشة، زمن الصحابة، فكيف لو رأت أمنا عائشة ورأى الصحابة ما فعلت النساء في هذا الزمان من تبرج وفتنة واستعطار وخلاعة، ماذا كان الأمر؟ الشاهد أن بلال ابن عبد الله بن عمر قال: والله لنمنعهن، يشير إلى الحال الذي وصلت إليه النساء، ولا يريد أنه يعترض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستدرك عليه. ولكن مع ذلك عبد الله والده كان له موقف من ابنه، موقفا حازما يدل على يعني غضب لله ويدل على براء، حينما أقبل عليه كما يحكي سالم فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، وقال له: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن، حتى قيل إنه ما كلمه حتى مات. وهذا هو الزجر بالهجر، الزجر بالهجر. وهذه الأمة أمة ولاء وأمة براء، نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله، والذي لا يغضب لله فليس هو من أهل هذه العقيدة، وليس هو من أهل أتباع السلف. ولا بد أن يغضب لله، أن يعطي في الله وأن يمنع في الله وأن يحب في الله ولله وأن يعادي لله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: إن فيه ضعفا وإن منه لعجزا. فقال عمران: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارضني فيه؟ لا أحدثك بحديث ما عرفتك. متفق عليه. فانظروا إلى مواقف الصحابة، يعني ما كانوا يقبلوا إنه أحد يتقدم برأي أو فكر أو مشورة تخالف نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلاقا من قول الله جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليس إلا الاستسلام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحديث رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لأنهم يعلمون أن فلاحهم بإخلاص الدين لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله ابن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف أو الخذف، قال: إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكأ عدوا، ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. فقال رجل لعبد الله: وما بأس هذا؟ يعني إيش في هذا الخذف اللي هو كانوا يضعون الحصى بحجم حبة الحمص بين أصبعينهم هكذا ويمقف بعضهم بعضا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك لأنها قد تفقع العين وتكسر السن. فهذا يعني رجل يقول لعبد الله بن مغفل راوي الحديث: وما بأس هذا؟ يعني إيش فيه؟ فقال: إني أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ما ها وما بأس بهذا؟ لا أكلمك أبدا. هذا هو موقف السلف، هذه هي السلفية الحقة، أن تحب أحباب الله وأن تعادي أعداء الله، أن يكون لك موقف يسجل لك عند الله تغضب فيه لله سبحانه وتعالى، ولا يكون انطلاقك وولاؤك من عاطفة ولا من فائدة ولا من جاه تطلبه ولا لصوت تطلبه من هذا أو ذاك ولا لمركز تتنصب أو تتبوأ، لا، وإنما يكون ولاؤك لله وبراؤك لله. وعن أبي هريرة أنه قال لرجل: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال جدلا. يعني إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجادل فيه ولا تتوقف فيه ولا تتشكك فيه ولا تعمل رأيك فيه، وإنما خذه بالتسليم والانقياد والعلم والعمل. وهذا هو موقف المسلم السني من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف أهل الكلام وأهل الجدل وأهل الفلسفة، بخلاف الجهمية والمرجئة والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية وكل هذه الفرق، كل هذه الفرق أعملت يعني العقل محل النص، وقدمت العقل على النص، وحكمت النصوص لعقولهم القاصرة. قال الإمام الزهري رحمه الله: دعوا السنة تمضي، لا تعترضوا، لا تعرضوا لها بالرأي. دعوا السنة تمضي، لا تعرضوا لها بالرأي، يعني دع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها، ولا توقف العمل بها برأيك وباستدراكك على السنة وبادعائك أنك تفهم السنة وأن السنة لها ظاهر وباطن وأن روح النص يقتضي خلاف ذلك، وتعمل رأيك في تأويلها أو دفعها بالعقل القاصر والرأي الفاسد. وقال ابن المبارك: كلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا بل نرويه كما سمعناه، نلزم الجهل أنفسنا، نلزم أنفسنا الجهل، يعني أن نتهم أنفسنا ولا نتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح فلا يسع أحدا كائنا من كان أن يرده، لأنه إذا رده فقد أعمل معول الهدم فيه إذا رده فهو على شفا هلكة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. وكما قال رحمه الله: دين النبي محمد آثار، نعم المطية الفتى أخبار، لا ترغبن عن الحديث وآله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. الإمام ابن المبارك يقول: وكلما جهلنا معنى حديث تركناه، لا بل نرويه كما سمعناه، نلزم الجهل أنفسنا فنتهم أنفسنا ولا نتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المدرسة العقلانية فإنها ترد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقل، وإذا صح عندها أو تواتر فإنها تتأوله إذا خالف الحقائق العقلية بزعمهم. وقال الإمام أحمد: ليس في السنة قياس لا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول. هل العقل القاصر يدرك ما وراء الغيب؟ هل العقل القاصر يستطيع أن يدرك حقيقة أسماء الله وصفاته؟ أمرنا أن لا نتجاوز حدود ما حده الله لنا وما شرعه الله لنا. فالعقل نعمة من نعم الله، ولكن الله عز وجل خلق هذا العقل لنتعرف به على الله ولنتدبر في نعم الله. تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله، فإن العقل لا يمكن أن يعرف ما وراء المادة وما وراء المحسوس. لا يمكن للعقل أن يعلم الغيب، ولا يمكن للعقل أن يعلم يعني ما أخفى الله عز وجل علمه عن الخلق. لا يمكن للعقل أن يعرف متى الساعة، لا يمكن للعقل أن يعرف عن الجنة والنار إلا ما أعلمنا الله عز وجل في كتابه وعاله من خلال هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا مقدمات أيها الإخوة يعني لصيقة بهذا الموضوع، وهي المقدمة الأولى: لفظ العقل باستعمال المستعملين له معنيان. الأول: العقل الفطري الصريح، العقل الفطري الصحيح. كل إنسان يعني له عقل، فهذا الطفل له عقل فطري الذي خلقه الله. حتى الحيوان له عقل فطري، أنه أول ما ينزل من بطن أمه يبحث عن ثدي أمه، سواء كان يعني إنسانا أو حيوانا بهيما، فإنه يبحث عن شيء الله عز وجل جعله غرزه في فطرته، فإنه هدي إليه فيلتقم ثدي أمي لأنه يعني يعقل هذا الشيء وأن هذا فيه مصلحة له. وتراه أيضا إذا جاع بكى أو طلب الطعام، وإذا رأى ما يسره فرح وضحك، وإذا رأى ما يؤذيه بكى وحزن. فهذا هو يعني العقل الفطري، وهذا موافق للنقل الصحيح لا يعارضه. ولهذا تجد يعني الذين يقرون بهذا العقل الفطري لا يطلبون الاستسلام لأمر الله ورسوله واليقين بخبرهما، لأن هذا ثبوت ذلك يعني أمر ثابت بالفطرة. الثاني هو العقل المنحرف الذي نحن يعني ندندن في ذمه ونتكلم وننتقده وننكر العقل المستعار الملوث بالفلسفات، فهذا هو العقل المذموم، وهذا هو العقل الذي طرأ عليه الفساد. أن الإنسان ينمو عقله، كما أن الإنسان ينمو بدنه بالطعام كذلك ينمو عقل الإنسان بالعلم. فإذا كان هذا العلم علم الوحي، قال الله قال رسول الله، فإن هذا العقل ينمو نموا صحيحا موافقا للنقل، لا يكون هناك تعارض بين العقل والنقل. وهنا نتذكر ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الموسوع الكبير، درء تعارض العقل مع النقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. ولهذا لا تجد عقل صحيح يخالف نقل، لا تجد عقل صريح يخالف نقل صحيح، لأن الله عز وجل إذ خلق هذا العقل ويعني كرب الإنسان به وميزه عن الحيوان، فإن الله عز وجل يستحيل أن ينزل تشريعا وينزل وحيا يخالف هذا العقل الصريح، هذا العقل السليم. وهذا العقل الملوث بالفلسفات وعلم الكلام والملوث بمنطق اليونان وانحرافات أهل الفرق المعتزلة وغيرهم، هو الذي آل بأهله إلى الاضطراب والحيرة، وهو المعول الذي أعمله أهل البدع ومرضى القلوب من أذنابهم في نصوص السنة فردوها بالتشكيك، وكتبوا الكتب والمصنفات في الطعن في السنة وأهل السنة، خصوصا في الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم، وردوا أحاديث في غاية الصحة لأنها لا تتفق مع عقولهم الفاسدة وأهوائهم المنحرفة. وهم قد تأثروا بالمعتزلة القدامى والجهمية والرافضة، وتأثروا في هذا العصر بمدارس الاستشراق والمستشرقين والمستغربين وغيرهم ممن يعني انحرف وجنده الشيطان لضرب الإسلام وأهله. المقدمة الثالثة منزلة العقل الفطري في الإسلام. طبعا هناك آيات كثيرة، أفلا يعقلون أفلا يتدبرون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أم لهم قلوب يعقلون بها. فهناك آيات كثيرة تبين يعني أن العقل مناط التكليف وأن العقل له مكانة ومنزلة وأهمية، لكن لا نعرف حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان منزلة العقل وفضل العقل. وحتى لو لم يكن هناك من الأحاديث ما فيه التصريح بمنزلة العقل، لكن هناك أحاديث تبين أن العقل مناط التكليف، وأن الله عز وجل إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب. ومن ذلك حديث رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، عن الغلام حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فالطفل قبل البلوغ، نعم، فالطفل قبل البلوغ لا يحاسبه الله عز وجل لأنه لا يعقل، والنائم لا يؤاخذه الله عز وجل عن حركاته وأقواله وأفعاله حال نومه حتى يفيق، لأنه إذا نام فقد غاب عقله. والمجنون كذلك إن كان دماغه سليما ولكنه لا يعقل لأنه قد فقد عقله، وبالتالي يفقد الأهلية، يفقد أهلية إجراء العقود، ويفقد أهلية التصرف في المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، يفقد أهلية القوامة. فإذا يعني التكليف يرفع عن فاقد العقل لأنه فاقد لأمر مهم به حركته وبه السيطرة على أفعاله، فإذا ما غاب عقله. ولهذا الذي يعني إنسان يغيب في غيبوبة ويذهب في غيبوبة، فإنه صحيح أنه لا يطالب بإعادة الصلاة إذا كان في غيبوبة، لكن متى أفاق قد وجب عليه أن يصلي الصلاة على وقتها. عن عائشة رضي الله عنها الحديث ذكرنا، رفع القلم عن ثلاث: عن الطفل حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. وهذا يعني محل إجماع كلمة الفقهاء أن الطفل لا يكلف، وأن المجنون لا يكلف، وأن النائم لا يكلف. الله عز وجل دعانا لاستعمال العقل، يعني هذا العقل نعمة من نعم الله، لا ينبغي أن نهدر هذه النعمة. دعانا الله عز وجل في آيات كثيرة لاستعمال العقل. أولا دعانا إلى أن نتفكر في هذا الكون وأن نتدبر، ولا يمكن التدبر أيها الإخوة إلا من خلال العقل، لا يتدبر إلا العقلاء. قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وفي آية: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وأجل مسمى ولكن كثيرا من الناس وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم كافرون. ومن الآيات وهي كثيرة قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة في كتاب الله عز وجل. كذلك أمرنا الله عز وجل أن نتعظ وأن نعتبر بما فعل بالأمم المكذبة التي أهلكها الله عز وجل، فقال جل من قائل: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال تعالى: أولم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. الثالث أن الله ذم المشركين والكافرين أعظم الذم لأنهم لا يعقلون، لا يستعملون عقولهم ولا يستفيدون من هذه النعمة التي أنعمها الله عليهم. قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال جل من قائل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى حكاية عن إبراهيم: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فوبخهم إبراهيم عليه السلام كونهم لا يعقلون، إذ لو كانوا يعقلون لعبدوا الله، وما عبدوا هذه الأصنام. هل يعقل من كان يصنع صنمه إلهه من تمر ثم إذا جاء أكله؟ ولهذا بعض عقلاء العرب ما سجدوا لصنم قط، لأنهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع ولا تصلح أن تكون معبودة من دون الله، لأن الثعالب تبول عليها، فأي رب تبول عليه الثعالب؟ فهذا لا يصلح أن يكون ربا ولا يصلح أن يكون معبودا. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الرابع أن القرآن العظيم اشتمل على كثير من البراهين العقلية لإثبات الحقائق الإيمانية، ومن ذلك الوحدانية، إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وغير ذلك كثير. وفي ذكر المعاد قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ومن ذلك إثبات صفات الكمال لله تعالى، كما قال تعالى في بيان بطلان عبادة غيره: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقال حكاية عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ومن ذلك إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلما لم يقع ذلك علم صدقه صلى الله عليه وسلم وصدق نبوته. الخامس أن الله تعالى أمر بالانتفاع بالموعظة والذكرى أصحاب العقول، أمر أصحاب العقول أن ينتفعوا بالذكرى والموعظة. قال الله تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وكل هذا يدل على فضل العقل ومنزلته، وأن العقل مناط التكليف. الأمر السادس أن الشريعة حرمت كل ما يضر بهذا العقل أو يذهب به أو يضعفه أو ينقصه أو يخرجه عن كماله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. السابع أن الشارع أسند استنباط الأحكام فيما لا نص فيه ولا إجماع إلى الاجتهاد القائم على إعمال العقل، إذ لا يتم الاجتهاد إلا من عاقل. ومن شروط المجتهد أن يكون كامل الأهلية وأن يكون عاقلا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ولا يكون الاجتهاد كما قلت إلا في من أناس عقلاء. المقدمة الرابعة أن العقل الفطري لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح. العقل الفطري الذي خلقه الله عز وجل نعني به الذي بقي على الفطرة، يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. وفي الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والحنيف معروف هو الذي ترك الشرك إلى التوحيد ومال إلى التوحيد، وترك الكفر ومال إلى الإيمان، وترك البدعة ومال إلى السنة، وترك الباطل وجنح إلى الحق، وهكذا. فالعقل الفطري الذي لم يتلوث بالملوثات، لا الملوثات المادية الحسية، وإنما الملوثات الفكرية والعقلية، فظل على فطرته. فمن توهم المعارضة فله أحد ثلاثة أحوال: أن ما ظنه سمعا ليس سمعا صحيحا، إما لعدم ثبوته أو يعني إذا كان هناك إنسان افترض فيه تعارض، فينبغي أن يكون هناك يعني أسباب ثلاثة: ما ظنه سمعا يعني حديثا، فربما يكون هذا الحديث المعارض يكون حديث موضوع، مثل بعض هؤلاء العقلانيين الذي يقول لك: طيب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميرة، ويقول في نفس الوقت النساء ناقصات عقل ودين. نقول النساء، حديث النساء ناقصات عقل ودين صحيح، أما هذا حديث ضعيف موضوع، فكيف نضرب الحديث الموضوع وندعي أنه يعارض حديثا صحيحا؟ فإذا هنا اتهام لهذا المنقول أنه ليس منقول نقلا صحيحا، وبالتالي لا تعارض، لا تعارض. فإما أن يكون لعدم ثبوته أو لعدم فهم المراد منه على الوجه الصحيح. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وكم من إنسان يرد، يعني ربما يرد آية يتأولها تأويلا فاسدا باطلا، لأنها لا تلتقي مع فهمه أو مع عقله أو مع ثقافته. وكم من إنسان يرد حديثا لأنه لم يستطع أن يفهم هذا الحديث، ولم يقف على مراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، فليس له حق أن يرد الحديث، بل كما تقدم معنا إننا نتهم عقولنا وأنفسنا ولا نتهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: أن ما ظنه معقولا ليس معقولا، بل هو شبهات. والناس يتفاوتون في عقولهم، فعقل السني السلفي ليس كعقل الرافضي أو كعقل المعتزلي أو كعقل الخارجي، فهذا يفكر تفكيرا صحيحا متفقا مع الفطرة ومتفقا مع وحي الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وذاك يعني يفهم ويتجه اتجاها طائفيا حزبيا. وكم وضع هؤلاء أصحاب الفرق من أحاديث لتأييد يعني بدعهم وضلالاتهم. إن الرافضة قد وضعوا أكثر من 12,000 حديث لتأييد مذهبهم الفاسد، وضعوها ودسوها وروجوا لها. بعض متعصبة المذاهب، تفكير المقلد غير تفكير المتبع، غير تفكير المجتهد العالم. الناس يتفاوتون في عقولهم، فلهذا العقل الصحيح لا يمكن أن يصادم النقل الصحيح. أنه ليس هناك معارضة أصلا، وإنما المعارضة واقعة في ذهن هذا المعترض لنقص علمه بالشرع أو لنقص تسليمه لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس عنده تسليم كما ينبغي وكما يجب لقوله تعالى: ويسلم تسليما. المقدمة الخامسة: قد يأتي الشرع بمحارات العقول ولا يأتي بما تحيله العقول. يعني قد يأتي الشرع بشيء يحير العقول، تحتار في بعض العقول، أو قد لا تستطيع بعض العقول فهمه، ولكنه لا يأتي بما يستحيل عقلا. وهذه العبارة من عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله، لأن للعقل حد ينتهي إليه ومعلوم بالحس لا ينكره إلا مكابر. هذا الأمر معلوم بالحس لا ينكره إلا مكابر. فالعقل ضعيف إن استقل بنفسه عن الوحي. ولهذا لم يحمل مخالفي الرسل على أشياعهم، ولهذا لم يحمل مخالفي الرسل على يعني اتباعهم. قال الله تعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. إن كثيرا من الغيبيات فوق عقول العقلاء ولا سبيل لها إليها. ولهذا جعل الله أول صفات المتقين ما هو؟ الذين يؤمنون بالغيب. قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المقدمة السادسة، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن هذه المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم. الذين يرد المعارضة، يعني هو ليس هناك معارضة، لكن المعارضة المزعومة التي يزعمها هؤلاء المتهوكون، إن هذه المعارضة المزعومة بين العقل والنقل هي أساس فساد العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجه. فإنهم دعوا إلى تقديم الوحي على الآراء والعقول، وصار خصومهم إلى ضد ذلك. صار خصومهم أن جعلوا العقل هو الأصل، وأنهم يعرضون الكتاب والسنة على العقل، فإن وافق فبها ونعمت، وإلا إما فوضوا أو تأولوا أو ردوا، لأنهم يعتقدون أن الأصل هو العقل، وأن العقل مقدم على النقل. فأتباع الرسل قدموا الوحي على الرأي، وأتباع إبليس أو نواب إبليس قدموا العقل على النقل. هذا من الصواعق المرسلة لشيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. أبرز أصول المدرسة العقلية وهذه يعني أشهر وأبرز أصولها، وليس كل الأصول. أولا التوسع في رد السنة النبوية كليا أو جزئيا، يعني أعملوا معاول الهدم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنأتي على كلام لهم في ذلك، وسنأتي على أبرز رموز المدرسة العقلية المعاصرة. ذكرنا أن المعتزلة هم أساس المدرسة العقلية، ووافقهم على ذلك الجهمية والمرجئة والكلابية والأشاعرة والماتريدية. ثانيا الغلو في تعظيم العقل وجعله في باب التلقي هو المصدر، يعني المصدر الأول، وفي باب الاستدلال هو المقدم على الكتاب والسنة. الأصل الثالث رد خبر الآحاد في العقيدة. وجاءت جماعة إسلامية خرجت بفلسفة جديدة، هم كانوا يردون خبر الآحاد في العقيدة والأحكام. وجاء هؤلاء وقالوا خبر الآحاد يرد في العقيدة دون الأحكام، وليس عندهم دليل على ذلك. وخبر الآحاد حديث إذا رواه، ولو روى واحد إذا كان عدلا ثقة ثبتا من غير شذوذ ولا علة فإنه يعمل به ويفيد العلم والعمل. ونحن نذكر قصة ذاك الصحابي الذي جاء إلى الصحابة وهم يصلون إلى القبلة الأولى في المسجد، فقال أشهد الله أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام، فتحولوا وهم في صلاتهم إلى بيت الله الحرام. ولو كانت عندهم فلسفة أهل الكلام اليوم وأهل البدع والأهواء والعقلانيين كان قالوا روح جيب 10 ولا 20 ولا 30، ما نعمل بخبرك ولا نصدقك حتى تأتينا بجمع يستحيل تواطؤهم على الكذب. ولكنهم صدقوا لأنهم علموا أنه يحمل خبرا صادقا وأنه ثقة، فتحولوا وهم في صلاتهم، وهذا أعظم ركن عملي في الإسلام. وما توقفوا ولا أكملوا صلاتهم إلى القبلة الأولى بل تحولوا. ومثل هذا كثير. ألست الآن بصدد يعني بيان هذا الأمر، لأن هذا يعني هناك من إخواننا من يكفينا مؤنة ذلك جزاهم الله خير. الأصل الرابع التوسع في باب الاجتهاد وتحميله ما لا يحتمل. توسعوا في باب الاجتهاد وقدموا الرأي على النقل، ونحن نعلم أنه لا اجتهاد في موضع نص، لا اجتهاد في موضع نص. ما بس أنتهي من هذا. خامسا لا يرون الاحتجاج بالعقيدة، لا يرون الاهتمام والاحتجاج بالعقيدة، ويرونه خلافا فكريا، فلا يبدأون بما بدأ الأنبياء به من العناية بالعقيدة والدعوة إلى العقيدة الصحيحة. سادسا تقديم ما يتوهمونه من مقاصد الشريعة والمصلحة على النصوص الشرعية الصريحة. يعني هم يتوهمون بأن هناك مقاصد للشريعة ومصلحة ويسمونه روح النص، ومن هذه الألفاظ التي نسمعها. أي نعم. سابعا إخضاع الأحكام الشرعية القطعية لضغوط الواقع ومعطيات الحضارة الغربية. مفتونون بالغرب، ويود لو أنهم يحول الدين كله على أهواء أهل الغرب والمستشرقين والمستغربين وغيرهم. ثامنا استباحة الخضوع في أمور الغيب القطعية إما بإنكارها أو بتحريف معانيها. تاسعا الاستهانة بتفسيرات السلف للقرآن والاستهانة بالإجماع. عاشرا رمي علماء أهل السنة بالجمود والتعصب ورميهم بالحشوية والمشبهة والنقصانية وغير ذلك. 11 تمجيد المدارس المنحرفة كالاعتزال والرفض والاستشراق، ويمدحونهم ويظهرونهم ويعني يبالغون في الثناء على هذه المدارس المنحرفة بينما ينتقصون منهج السلف الصالح وطريقتهم في العلم والاستنباط. الأخ يقول بأن المحاضرة قد انتهت، لكني سأجمع الأسئلة ونترك لها إن شاء الله مجالا. نعم بعد الأسئلة يعني يكون من الأسئلة بعدين. وأنا هنقدم وجبة إن شاء الله، بس ابقوا جلوس. بارك الله فيكم. مش فاهم. ممكن في هاي السؤال والجواب ممكن بكرة إيش هو صيام؟ ها هذا أخونا الشيخ وفيق يقول أذكرك بتذكير الإخوة بصيام غد الاثنين، هم يعلمون فضله وبعده مباشرة وبعده مباشرة 13 14 15 الأيام البيض، وهو يدعو الإدارة إلى إحضار إفطار للصائمين. الحقيقة أنه طلب العلم يا شيخ وفيق يقدم على الصيام النوافل يعني.